الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تحدثنا في الدرس السابق عما يتعلق ب الاستنجاء، وقبل ذلك بفروض الوضوء الستة. وقد ذكر الماتن رحمه الله عدة مسائل فيما يتعلق بالاستنجاء، ثم قال بعد ذلك: والذي ينقض الوضوء ستة أشياء. هنا انتقل رحمه الله بعد أن ذكر فروض الوضوء، انتقل إلى ذكر النواقض، والمناسبة ظاهرة، فما سبق ذكره من الفروض قد تطرأ عليها بعض النواقض، فناسب أن يذكر بعد ذلك هذه النواقض. ونواقض الوضوء هي مبطلات الوضوء، والنقض هو إزالة الشيء من أصله، قد نقض الشيء إذا أزاله من أصله، وهذا ما ينزل على المعنى الاصطلاحي في إعادة الوضوء لمن حصل منه ناقض. ثم قال رحمه الله: ما خرج من السبيلين. هذا أول النواقض، أي ما خرج من القبل أو الدبر، وسواء كان هذا الخارج من السبيلين عينا كالغائط أو البول، أو كان ريحا من فساء أو ضراط أو نحو ذلك، وكذلك ما يكون من خروج دم أو حصى. ودليل أن ما خرج من السبيلين ناقض قوله جل وعلا: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. إذن أو جاء أحد منكم من الغائط، أي ما خرج من السبيلين. ولما جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، إذا أحدث حتى يتوضأ. إذن هذا دليل على أن الإحداث، سواء كان هذا الحدث أصغرا أم أكبرا، كان ناقض من نواقض الوضوء، فلا بد من الوضوء. فقال: ما خرج من السبيلين. قال: والنوم على غير هيئة المتمكن. النوم ناقض من نواقض الوضوء، وهل هو بنفسه ناقض أو هو مظنة النقض على خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم، ولعله الأظهر، أنه مظنة لنقض الوضوء، لأن الإنسان لا يشعر، فربما خرج منه شيء وهو في نومه. فمن الذي أو ما هو المتمكن؟ قال الماتر رحمه الله: والنوم على غير هيئة المتمكن. المتمكن من كان جالسا ملتصقا بالأرض على إليتيه. أما من كان هناك تجاف بين مقعدته وبين الأرض، فقيل هذا غير متمكن. وما الدليل على أن النوم ينقض الوضوء؟ قوله صلى الله عليه وسلم: وكاء السهل العين أو العينان، فمن نام فليتوضأ، فمن نام فليتوضأ. طيب، المتمكن، ما الدليل على أن المتمكن من جلسته وإن حصل منه شيء من النوم أنه لا ينقض الوضوء؟ لما جاء في الحديث: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، وفي رواية: حتى تخفق رؤوسهم أو رؤوسهم. طيب، إذن المقصود بهذا هو النوم الذي يشعر به الإنسان أو الذي يشعر معه الإنسان بما حوله، وليس النوم الذي يفقد الإنسان شعوره وربما أحدث وهو لا يدري. وعلى هذا فهنا عدة حالات، أما مجرد وجود النعاس سواء القليل أو الكثير فإنه لا ينقض الوضوء، ولو كان هذا سبب في إخفاق الرأس أي أن رأسه ربما تدلى عليه من شدة نعاسه. أما النوم فإن كان نوما مستغرقا استغرق في نومه فهذا ناقض للوضوء بحيث أنه لا يشعر بما حوله. وأما إن لم يكن مستغرقا في نومه حصل له من شدة النعاس شيء من الغفوة لكنه يشعر بما حوله ويسمع كلامهم فهذا ليس بناقض، هذا ليس بناقض. وعلى كل حال فأهل العلم ضبطوا ذلك في قضية الشعور وعدم الشعور، وبعض أهل العلم قالوا بقضية التمكن إذا كان متمكنا في جلسته، لأن النائم لا يمكن أن يكون متمكنا في جلسته، ربما يميل يسارا أو يمينا. وعلى كل حال فلعل الظاهر في ذلك أن ما كان من شعور مع هذا النائم وإدراك لما حوله فهذا لا ينقض الوضوء، والله أعلم. قال بعد ذلك: وزوال العقل بسكر أو مرض. زوال العقل بسكر، لأن من يحصل منه شرب الخمر أو شرب غيرها من المسكرات فهذا يؤدي إلى زوال عقله، وزوال العقل مظنة خروج شيء لا يشعر به، مظنة خروج شيء لا يشعر به. قال: وزوال العقل بسكر أو مرض. كذلك من يحصل له مثل الإغماء أو مرض يفقد معه الشعور أو الجنون مثلا، فهذا كذلك من نواقض الوضوء، لأن زوال العقل مظنة لخروج الحدث من غير شعور. وعلى كل حال ما ضابط هذا المرض؟ ضابطه ما يزول به العقل، ما يزول به العقل، فما يزول به العقل سواء كان من إسكار أو مرض أو جنون أو نحو ذلك فإنه ناقض للوضوء. هناك يعني تفصيلات في هذه المسألة، لكن كما أخبرتكم في أول الدروس أننا نمر على شرح عبارة الماتن رحمه الله والاقتصار عليها قدر المستطاع. قال بعد ذلك وهو يذكر النواقض: ولمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل، أن يلمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل. إذن ما يلمسه الرجل على قسمين: ما كان من محارمه أن يصافحها أو يمسك يدها أو نحو ذلك كأمه أو ابنته أو أخته أو زوجه أو نحو ذلك فهذا لا حرج فيه. قال: ولمس المرأة الرجل أو الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل. ومفهوم كلام الماتن أنه إن لمسها بحائل أي المرأة الأجنبية عنه فلا حرج في ذلك. والصواب أن اللمس للمرأة ابتداء في حكمه أنه لا يجوز سواء بحائل أو بغير حائل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصافح النساء، قد جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يبايع النساء بالكلام ولا يصافح، وقال: أما أنا لا أصافح النساء، يعني حتى في أمر البيعة المهمة، فكان عليه الصلاة والسلام لا يصافح النساء وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في مسألة أن لمس النساء المرأة الأجنبية بحائل فإن هذا ورد فيه حديث لكنه لا يصح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصافح من وراء حائل، وهذا الحديث لا يصح. طيب الآن نعود إلى مسألة الباب، لمس الرجل المرأة الأجنبية، ما المراد باللمس وما الدليل عليه؟ قالوا أما الدليل فقول الله جل وعلا أو لامستم النساء، قالوا فعطف اللمس على المجيء من الغائط ورتب عليها الأمر بالتيمم عند فقد الماء، فدل على أن اللمس ناقض من نواقض الوضوء. طيب ما المراد باللمس أو لامستم النساء؟ في المسألة خلاف بين أهل العلم، والصواب الذي عليه جمهور أهل العلم وهو قول ابن عباس وغيره أن المراد بذلك الجماع، أو لامستم النساء أي أو جامعتم النساء. طيب ما الدليل على أن الرجل إذا لمس امرأته جاز له أن يصلي من غير وضوء، من غير إعادة الوضوء؟ ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ثم يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ، وجاء في رواية قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. إذن هذا يدل على أن لمس المرأة اللمس العادي هذا لا حرج فيه ولا هو بناقض للوضوء. طيب إذا لمس المرأة بدون جماع لا ينقض الوضوء، لمس المرأة بدون جماع لا ينقض الوضوء، سواء لمسها بشهوة أو بغير شهوة، هنا أعني طبعا زوجه، و لأنه لا يجوز للإنسان أن يمس غير زوجه أو غير محارمه، ولا يجوز له أن يمس غير زوجه بشهوة. فعلى كل حال الحكم في هذه المسألة أن من مس امرأة بدون جماع فإن هذا لا ينقض الوضوء، سواء مسها بشهوة أو مسها بغير شهوة، سواء كانت الزوجة أو كانت غيرها، بالنسبة للوضوء لا ينقض الوضوء، وأن المراد بالآية أو لامستم النساء أي الجماع، هذا على القول الراجح. قال بعد ذلك ومس فرج الآدمي بباطن الكف، مس فرج الآدمي يعني سواء مس الرجل ذكره أو لغيره، وقد جاء في الحديث إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ، الحديث عند النسائي وهو صحيح، إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ، سواء كان فرج نفسه أو فرج غيره. قال هنا ببطن الكف، طيب ما الدليل على أن المس هو فقط ببطن الكف، أما لو مس بظاهر كفه فإنه لا ينقض الوضوء؟ قالوا لأن عبارة إذا أفضى، قالوا والإفضاء هو المس بباطن الكف، المس بباطن الكف، وقال بعض أهل العلم لا فرق بين الأمرين، وإنما ذكر ما في الحديث لأنه الغالب أن الإنسان يمس الشيء بباطن كفه ولا يمس الشيء بظهره. وعلى كل حال فالأحوط في ذلك الوضوء، إذا مس فرجه بظاهر كفه الأحوط في ذلك الوضوء. وقوله هنا ومس فرج الآدمي، هذا الدليل على أنه مختص بما يتعلق بفرج الآدمي، أما لو مس فرج حيوان فإنه لا ينقض الوضوء، وقد ذكر بعضهم الإجماع على ذلك. إذن ما يتعلق بمس الفرج يكون مختصا بالآدمي، سواء كان رجلا أو امرأة أو صغيرا أو كبيرا أو غير ذلك. فقال ومس فرج الآدمي بباطن الكف. طيب هنا مسألة، هذا المس سواء كان سهوا أو كان عمدا فإنه ينقض الوضوء لعموم الحديث. وأما كون الإنسان يمس هذا الفرج بحائل فإن هذا لا ينقض الوضوء على الصحيح. طيب قال بعد ذلك ومس حلقة دبره على الجديد. حلقة الدبر لماذا تنقض الوضوء أو ما دليلها؟ قالوا قياسا على القبل، قياسا على القبل، والمقصود بالحلقة ملتقى المنفذ الذي يخرج منه الغائط، أما ما كان فوق ذلك فإنه لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. طيب قال هنا على الجديد يعني على مذهب الشافعية الجديد، والمذهب الجديد هو المعتمد وهو الذي كان في مصر وهو المشهور عند الشافعية، لأن القديم في المذهب في هذه المسألة أنه لا ينقض مس حلقة الدبر، لا تنقض الوضوء. وعلى كل حال فالقياس القياس في ذلك صحيح، يعني أن يقاس على القبل. هذه بعض النواقض التي ذكرها المصنف رحمه الله. ومن النواقض أيضا أكل لحم الإبل، هذا على الصحيح وهو وجه في مذهب الشافعية، وإن كان القول المعتمد عندهم عدم النقض، ودليل النقض قوله صلى الله عليه وسلم حينما سئل أنا توضأ من لحم الإبل؟ قال نعم، قال نعم. طيب هنا مسألة وهي من شك في الناقض أنه حصل له انتقاض لوضوء شك ولم يتيقن، فإن الشك أو اليقين لا يزول بالشك، والشك لا يذهب اليقين. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لمن شك في طهارته قال فلا يخرج من المسجد أو فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. طيب والقاعدة المشهورة أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، فإذا كان الإنسان قد تطهر ثم شك في الوضوء في نقض الوضوء فإنه لا يعتبر بهذا الشك. كذلك لو أن الإنسان لم يكن متوضئا ثم شك هل توضأ أو لم يتوضأ فالصواب أنه لم يتوضأ. قال بعد ذلك فصل والذي يوجب الغسل ستة أشياء. هنا بعد أن انتقل إلى مسألة نواقض الوضوء انتقل إلى قضية الطهارة من الحدث الأكبر، فقال والذي يوجب الغسل، الاغتسال، الغسل هو جريان الماء على الشيء، وفي الاصطلاح هو جريان الماء على البدن بنية مخصوصة، وهذه النية هنا هي رفع الحدث الأكبر في بعض مسائل الغسل. قال والذي يوجب الغسل ستة أشياء، ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء، ثلاثة أمور يشترك فيها الرجال والنساء. قال وهي التقاء الختانين، هذا الأمر الأول، التقاء الختانين. لماذا سمي الفرج المرأة وفرج الرجل بالختانين؟ لأن فرج الرجل أو الذي ذكره يختن، وكذلك المرأة قد تختن، وهذه على كل حال سنة في حق المرأة وهي واجب في حق الرجال، والرجل يختن بإذهاب القلفة وهي القطعة الزائدة فوق ذكره. طيب قال التقاء الختانين، ما الدليل على تسمية الختانين؟ قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل، إذا التقى الختانان وجب الغسل. المراد بالتقاء الختانين ولوج أو إيلاج شيء من الذكر في فرج المرأة، إيلاج شيء من الذكر في فرج المرأة، هذا يؤدي أو يلزم منه الاغتسال. والدليل على هذا من القرآن قول الله جل وعلا وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، هذه الجنابة. طيب أيضا دل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث قال ثم جهدها فقد وجب الغسل. جهدها يعني أولج فيها. وفي مسلم وإن لم ينزل. إذن هنا عندنا عدة مسائل. المسألة الأولى إذا باشرها دون إيلاج فأنزل هو فعليه الغسل ولم تنزل هي فليس عليها الغسل. وإن باشرها من دون إيلاج فأنزل الاثنان فعليهما الاغتسال كلاهما. الحالة الثالثة إن أولج فيها ولم ينزل كأن يكون أصابه كسل أو نحو ذلك فعليهما الغسل لأنه تم الإيلاج التقاء الختانين. والحالة الرابعة إن أولج فأنزل أحدهما فعليهما جميعا الغسل سواء حصل الإنزال من كليهما أو من أحدهما وإن لم ينزل كما جاء في الحديث. طيب قال وإنزال المني. الأمر الأول يتعلق بالإيلاج، الثاني قال وإنزال المني يعني ولو حصل ذلك من غير إيلاج كأن يكون بسبب تفكير أو نحوه أو العادة السرية المحرمة أو غير ذلك. وقد جاء في الحديث أن المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة شيء إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. احتلمت يعني رأت في المنام أنها تجامع نحو ذلك. قال نعم إذا رأت الماء إذا أنزلت. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما. هنا وجد البلل لكنه ما ذكر احتلاما. قال عليه الصلاة والسلام يغتسل. إذن لابد من النظر إلى قضية الإنزال. إن لم يحصل إيلاج لابد من النظر إلى قضية الإنزال وليس إلى سبب الإنزال، سواء كان سبب الإنزال تفكير أو شهوة أو غير ذلك من الأمور أو إثارة في نفسه أو نحو ذلك. إذا حصل الإنزال وجب الغسل. والإنزال يكون من الرجل أو يكون من المرأة. مجرد التفكير أو الاحتلام دون حصول إنزال ليس على صاحبه غسل. كان مجرد تفكير أو رأى في الحلم لكنه ما أنزل فليس عليه في ذلك الغسل. إذن هذا من موجبات الغسل إنزال المني. المني ماء أبيض غليظ كما قال أهل العلم يخرج بتدفق مع شهوة ويعقبه فتور. هذا المني. وفرق بين المني وبين الودي وبين المذي. المذي يخرج بتفكير لكنه ليس على صفة المني وهذا لا يوجب الغسل وإن كان يوجب غسل المحل وما جاوره مما أصابه هذا المذي. وأما الودي فهو ما يخرج عقب البول. يخرج عقب البول. على كل حال المراد هنا بموجب الغسل هو إنزال المني. قال بعد ذلك والموت. الموت هذا طبعا يجب على من؟ يجب على من يتولى الميت. وغسل الميت فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين. ودليله ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم في من وقصته الناقة فيما جاء من حديث ابن عباس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن وقصته الناقة قال اغسلوه بماء وسدر. فالميت يغسل ويجب هذا على أهل الإسلام على وجه الكفاية. إلا الشهيد فإنه كما جاء في الأحاديث لا يغسل وإنما يدفن من غير غسل. طيب قال بعد ذلك وثلاثة تختص بها النساء. ثلاثة أمور تختص بها النساء وهي الحيض. الحيض هو الدم الخارج من المرأة البالغ في غير ولادة ولا مرض. المرأة البالغ إذا خرج منها الدم هذا حيض، أما الصغيرة فيكون بسبب مرض أو نحو ذلك. قال أهل العلم من غير ولادة، لأن ما يخرج بسبب الولادة هو النفاس كما سيأتي معنا، ولا مرض إذا كانت عندها شيء من الأمراض ربما يكون هذا من الدم الفاسد أو يكون ما يسمى بالاستحاضة. طيب، ما الدليل على أن الطهارة من الحيض موجبة للغسل؟ لما جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال المرأة: فإذا أقبلت الحيض فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. وإذا أدبرت، وفي الآية قال الله جل وعلا: فلا تقربوهن حتى يطهرن. فقوله عليه الصلاة والسلام: وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، ما هو الإدبار؟ إدبار الحيضة إما بالجفاف وإما بالقصة البيضاء، وما كان بعد مدة الحيض من كدرة أو صفرة فلا اعتبار لها. طيب، قال بعد ذلك: والنفاس. أجمع العلماء على ذلك وقالوا دليل ذلك هو دليل الحيض، وبعضهم قال الحيض أو دم النفاس هو دم حيض متجمع، دم حيض متجمع. وعلى كل حال فالإجماع واقع على ذلك كما نقله ابن المنذر وغيره ممن نقل الإجماع. ما هو النفاس؟ النفاس هو الدم الخارج من الفرج لأجل الولادة، سبب الولادة. فإذا في حال النفاس لا بد، إذا انقضى أمره لا بد من الاغتسال، ولا يجوز للرجل أن يباشر أهله وأن يولج أو يجامع في فترة النفاس أو في فترة الحيض. طيب، مدة النفاس هذا وإن لم يكن يعني من المسائل التي تذكر هنا، لكن على كل حال في انتهاء مدته خلاف، والصواب في ذلك والله أعلم ما جاء في الحديث أنه بتمام 40 يوما. فإذا تمت المرأة 40 يوما من مدة نفاسها فتغتسل بعد ذلك وإن بقي الدم على الصحيح، على الصحيح. وإن حصلت لها انقطاع دم النفاس قبل ذلك فتعتبر به، فتعتبر بذلك. طيب، قال بعد ذلك، أي مما اختصت به النساء الولادة، ودليل أن المرأة تغتسل بعد ولادتها ما جاء في حديث أسماء بنت عميس أن حينما نفست بمحمد بن أبي بكر في ذي الحليفة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل، يعني بالحج. طيب، ما الدليل قالوا على اغتسال المرأة التي تلد؟ قالوا لأن الولد الخارج منعقد من مني، والغالب أن يخرج معه دم، فعلى كل حال هي بذلك تغتسل. طيب، قال بعد ذلك، هذه فيما يتعلق بموجبات الغسل. إذن موجبات الغسل 3 أمور تشترك فيها الرجال والنساء، وهي التقاء الختانين وإنزال المني والموت، و3 أمور تختص بها المرأة وهي الحيض والنفاس والولادة. بعد ذلك انتقل إلى فرائض الغسل وقال هي 3 أشياء، وفرائض الغسل 3 أشياء: النية، النية لما جاء في الحديث إنما الأعمال بالنيات، ولا بد للإنسان في وضوئه أو في غسله أن يكون ناويا كبقية العبادات سواء في الصلاة أو الزكاة ونحو ذلك، ينوي أن هذا الغسل لرفع هذا الحدث أو تنوي المرأة ذلك، سواء كان من إنزال مني أو كان من التقاء الختانين أو كان بالنسبة للمرأة من حيض أو نفاس أو نحو ذلك. فمن اغتسل للتبرد ولم ينوي رفع الحدث لا يصح هذا، أو لا يكون هذا الغسل رافعا له للحدث أو مبيحا له للصلاة. طيب، من جامع أهله ثم نسي هذا الأمر ثم قام فاغتسل على عادته ولم ينوي بذلك رفع الحدث، فإن هذا الاغتسال منه لا يرفع الحدث عنه ولا يبيح له أمر الصلاة، لا يبيح له أمر الصلاة. إذن لابد من النية، لابد من النية. قال: وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه، إزالة النجاسة إن كانت على بدنه. طيب، الصحيح في هذا أن إزالة النجاسة ليست من موجبات الغسل، إزالة النجاسة هي فرض وأمر واجب، لكن لا تعد من موجبات الغسل. طيب، ما الدليل على إزالة النجاسة؟ ما جاء في أثر عائشة حينما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الحائض؟ قال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى يبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. ولما جاء في الحديث أن في وصف فعله صلى الله عليه وسلم قال: وغسل فرجه وما أصابه من أذى، وغسل فرجه وما أصابه من أذى. إذن يجب على الإنسان أن يغسل النجاسة سواء كانت في بدنه أو كانت في ثوبه أو كانت في محل صلاته، هذا الأمر واجب، لكن ليس هذا من فرائض أو من موجبات الغسل. طيب، ثم قال بعد ذلك الأمر الثالث، قال: وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة، إيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة، لا يتعلق هنا الشعر شعر الرأس فقط، بل جميع شعر الجسد، ولا يتعلق بالشعر الخفيف أو الكثيف، بل يغسل الجميع ويصل الماء إلى شؤون الرأس، لأصل الرأس. وإن كان هناك حائل من وصول الماء سواء في طلاء الأظفار أو غير ذلك، فإن هذا لا يصح معه الغسل، بل لابد للمرأة خاصة أن تزيل كل حائل يحول دون وصول الماء إلى بشرتها أو إلى جسدها. والمرأة كذلك تنقض شعرها للحاجة إلى وصول الماء إلى شؤون رأسها. طيب، ما الدليل على الاغتسال كاملا؟ يعني الإنسان يغتسل كاملا من سواء من حدث أو نحو ذلك. وما جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه. وهذا هو الصفة الواردة. جاء هناك حديث أن من ترك شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار، ولكن الحديث هذا لا يصح. وعلى كل حال، فيجب على الرجل وعلى المرأة في غسل الجنابة أن يعمم جسده بالماء، وأن يصل الماء إلى جميع الظاهر من جسده، وأن لا يكون هناك حائل يحول دون وصول دون وصول الماء. ثم قال بعد ذلك وسننه خمسة أشياء، أي سنن الغسل. بعد أن انتهى من ذكر الواجبات أو الفرائض انتقل إلى مسألة السنن. فقال أولا التسمية، يعني بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم. والصحيح أنه لا دليل على خصوص كون التسمية سنة من سنن الغسل إلا عموم الأدلة في التسمية قبل البدء بالعمل. إنسان إذا بدأ بشيء قل بسم الله، لكن لا يوجد دليل على خصوص التسمية فيما يتعلق بالغسل. وأما في الوضوء فقد سبق معنا ذكر ذلك. أما حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، فهذا الحديث لا يصح. قال بعد ذلك والوضوء قبله، الوضوء قبل الغسل، يعني قبل أن يعمم جسده بالماء على ما ورد في الصفة أن يبدأ بالوضوء. طيب لماذا البدء بالوضوء؟ لأن هذا هو الوارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء في حديث عائشة وحديث ميمونة كان صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات. الحديث إذن هذا من السنن الواردة قبل الغسل، وهذا من الصفة الكاملة للغسل. الإنسان يبدأ بالوضوء ثم بعد ذلك يغتسل. ولو أنه عمم جسده بالماء كاملا فإن هذا يجزئه. قال بعد ذلك وإمرار اليد على الجسد. إمرار اليد على الجسد المراد بذلك التأكد والتبين من وصول الماء إلى جميع جسده ليحصل الإنقاء للبشرة، ويحصل كذلك بل الشعر وإدخال الماء في أصول الشعر، وينظر كذلك الإنسان في وصول الماء إلى ما بين أصابعه وجهة فرجه وبين إبطيه ونحو ذلك من الأماكن التي قد لا يصل إليها الماء إلا بعناية. وهل يجب الدلك لكامل الجسد أم يكفي التيقن من وصول الماء؟ صحيح في ذلك أنه لو تيقن الإنسان من وصول الماء إلى جميع جسده فلا يجب عليه الدلك لكل موضع. قد جاء في الحديث إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. طيب بعضهم قال إن الدلك يكون للرأس للشعر الكثيف الذي قد يمنع وصول الماء حتى يتيقن الإنسان وصول الماء إلى رأسه. طيب قال بعد ذلك والموالات، يعني الموالات الذي هو الترتيب بين هذه الأعضاء. والصواب في ذلك أن هذا من السنن، والإنسان نعم لا يتعمد المخالفة، وهي مسألة مهمة في الحقيقة. إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من المسائل فلا ينبغي للإنسان أن يتعمد المخالفة ولو كان الأمر على وجه الاستحباب. فالله جل وعلا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والإنسان ينبغي له في حال الإمكان أن يحرص على متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في أمر الواجبات أو حتى في أمر المستحبات. لأن بعض الناس للأسف الشديد ربما معرفته بالمستحب هو سبب لتركه للأمر، إذا علم أن هذا الأمر مستحب يتركه. لا، ليس هذا الصواب، بل معرفتك بأن هذا الأمر مستحب يدعوك إلى الفعل وإلى الاقتداء والامتثال والاتباع له صلى الله عليه وسلم. إذن الموالاة هي سنة من سنن الغسل، ولو أن الإنسان قدم شيء على شيء فلا حرج في ذلك في مسألة الغسل، وإن كان الأصل أن الإنسان لا يتعمد تقديم شيء على آخر، ويحرص على متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال بعد ذلك: وتقديم اليمنى على اليسرى. تقديم اليمنى على اليسرى، الأصل في مسائل الوضوء أو في مسائل الغسل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم اليمنى على اليسرى، وفي المذهب جواز تقديم اليسرى على اليمنى، وإن كان الصواب في ذلك أن يحرص الإنسان على تقديم ما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال فهذه هي من سنن الاغتسال. طيب، بعد ذلك انتقل الماتر رحمه الله إلى مسألة الاغتسالات المسنونة، وعلى هذا إن شاء الله نقف ونكمل في اللقاء القادم. أسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.